هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاح في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، أولى أغنية هذه الحلقة للموسيقار محمد عبد الوهاب النهر الخالد، وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. تحياتي لأسرة البرنامج، أستاذة منى بطاح، مهندس الصوت الأستاذ سامي الشيمي. بقدم أسمع عبارات الشكر والتقدير للسيد الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية لافتتاح مشروع الصرف الصحي من ناحية مجون مركز بنا ضمن المواسعات القومية للمحافظة، والسيد المهندس حمدي سلامة رئيس مجلس مدينة بنا، والسيد الأستاذ علي إمام دكتور أمان عصر، وإلى الأستاذ أسامة أحمد أيضا أجمل ورقة تهاني للسيد المهندس عبد العاطي إبراهيم سرحان والجميع العاملين بشركة أهل الصناعات الكيميائية، والسيد المهندس محمود عبد الجواد، المهندسة أسماء سمير، مهندس محمود صبحي، مهندس محمد عيسى، مهندس محسن الشرقاوي، المهندس كمال عقل سلامة، وإلى المهندس محمود صبحي، وإلى أصدقائي الأعزاء أعضاء جروب مطلوبين مصنعون، الأستاذ سمير عبد الحفيظ، الأستاذ عصام المحلاوي، والأستاذ محمد أبو الخير، الأستاذ ماهر عبد الله زكي، الأستاذ مدحت المدني، الأستاذ السيد أبو الشماندي، الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي، الأستاذ شاهيناز الأليوبي، الأستاذ إيناس عبد الحافظ، دكتورة فاتن نجيب صديق، أستاذة فوزية أبو علوان، أستاذة نهلة صالح، أستاذة منال زكي، والأستاذة مجدة أوراني. وإليكم أحد روائع موسيقار الأجيال الفنان محمد عبد الوهاب وأغنية النهر الخالد، وهي من كلمات الشاعر الأستاذ محمود حسن إسماعيل. من بنها تقبلوا تحياتي مجدي عبد العاطي. مسافر زاد الخيال، مسافر زاد الخيال، والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن والجمال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن والجمال. مسافر زاد الخيال، والسحر والعطر والظلال، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن، ظمآن والكأس في يديه، والحب والفن والجمال. شابت على أرضه الليالي، تحت عمرها الجبال، ولم يزل ينشد الديار، ولم يزل ينشد الديار، ويسأل الليل والنهار، والناس في حبه شطه الرحيب، والناس في حبه سكارى، هاموا على شطه الرحيب، والناس في حبه سكارى، هاموا على شطه الرحيب. أيها الأصدقاء لأسمهان وعليك صلاة الله. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من نهلة صالح وربيع العجمي قدوس وفوزية أبو علوان وعبد الله شحاتة إلى أسرة جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. أجمل وأرق التهاني من الصديق الغالي محمد أبو الخير إلى الأصدقاء سمير عبد الحفيظ عصام المحلاوي اللي بيقول كل سنة وانت طيب بمناسبة عيد ميلاده، وأيضا دكتور محمد الطواب، وإلى كل زملاء بمدينة نويبع ومدينة طابة بجنوب سيناء، وإلى الأهل والأصدقاء وإلى الأسرة. هذه أيضا تهنئة قلبية ورقيقة من الصديق عادل راغب الطحاوي إلى كل الأصدقاء أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي. أعزائي مستمعي إذاعة البرنامج العام وبرنامج ما يطلبه المستمعون، يسعدني أن ألتقي بكم عبر الأثير لأذكركم بذكرى عزيزة على كل عشاق الطرب الأصيل. ففي الرابع عشر من شهر يوليو الجاري تهل علينا الذكرى 75 لرحيل الأسطورة الأسمهانية التي وهبها المولى عز وجل صوتا ماسيا ملائكيا جميلا ونادرا، صوتا مليئا بشجن يصعب وصفه، صوتا تطرب وترتاح له الأذن. عاشت أسمهان حياة قصيرة في الحياة وفي الفن، قدمت لنا فيها ثروة غنائية حفرت في الوجدان العربي. من منا ينسى ليالي الأنس؟ من منا ينسى يا طيور؟ من منا ينسى عليك صلاة الله وسلامه وغيرها من الأغاني التي لا أستطيع تمييزي أي منها عن الأخرى. لذا أترك للأستاذة منى والمهندس سامي اختيار إحدى أغانيها وأهديها إلى كل عشاق الطرب الأصيل، وإلى زميلاتي وزملائي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون، السيدات والسادة مع حفظ الألقاب يسر ياسين، سمير عبد الحفيظ، محمد علي محفوظ، فوزية أبو علوان، عصام المحلاوي، أحمد عبد المنعم شلبي، عبد العزيز القصاص، منال الشعراوي، مجد أورني، فاتي النجيب، عصام المحلاوي، محمد الطواب، رضا سمير أبو سمرة، رأفت العموري، محمود المنشاوي، مدحت المدني، حلم سالم، أحمد مكاوي، شهناز الأليوبي، هالة الشربيني، وإلى أصدقاء سعد السحيمي، محمد زكي، وأيضا أعضاء جمعية أصدقاء الموسيقار فريد أطرش ورئيسها عادل السيد، وإلى أولادي وأحفادي فريد ونغم وتغريد جلال وزينة وزياد فريد ومنار وإسلام أيمن أبو الغيط وعلياء وعبد الرحمن الخولي، مع شكري وتحياتي للأستاذة منى بطاح والمهندس سامي الشيمي دكتور جلال الدين الشاعر. عليك صلاة الله والسلام، عليك صلاة الله والسلام، شفاعة يا جد الحسنين، دم أحملك رجعت أيامه، دم أحملك رجعت أيامه، هنية وتمليت كل عين. التالية أيها الأصدقاء لعمرو دياب وتعلموا أجمل وأرق التهاني من أبو فهد إلى الإبن الغالي عبد الحميد محمد عبد الحميد بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. وهذه تهنئة قلبية من الصديقة رشا فوكي، وتهنئة بمناسبة عيد ميلاد الغالي ماثيو رفعت شهدي والذي كان يوافق 22 يونيو. كل سنة وانت طيب يا ماثيو، وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في الإهداء بابا رفعت وماما إيمان والأخوات إسحاق وجونسي والعم هاني وزوجة العم رشا وأبناء العم فادي هاني وجوني هاني. ومرة تانية بنقول لماثيو كل سنة وانت طيب وعقبال سنين كتير في صحة وسعادة بإذن الله. من أسرة جروب ما يطلبه المستمعون وأسرة برنامج ما يطلبه المستمعون إلى الصديق الغالي فنان الجروب عصام المحلاوي بمناسبة عيد ميلاده، كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة. أيضا يشارك في التهنئة الزوجة منال والأبناء علاء ومنة. ومرة تانية بنقول لفنان الجروب جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك عصام المحلاوي عقبال سنين كتير قوي في صحة وسعادة. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من نبيلة شلبي إلى الإبنة الدكتورة مروة وزوجها المهندس حسام بمناسبة قدوم المولودة الجميلة رؤية. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله لرؤية. يشارك في التهنئة الأجد نبيلة والجد عبد العال والخالة مها والخال السيد والخال محمد. ومرة تانية بنقول ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله للمولودة الجميلة رؤية. أجمل وأرق التهاني من أسرة البرنامج إلى الزميلة الغالية هالة عبد العال بمناسبة نجاح الابن الغالي عبد الرحمن محمد هشام بتفوق. ألف ألف مبروك، ودائما من نجاح إلى نجاح إلى الابن الغالي عبد الرحمن، عقبال البكالوريوس بإذن الله. يشارك في التهنئة الأخت سارة وزوجها الدكتور أحمد برهومة وأبنائها يوسف وأيلة وكل الخالات وكل الخلان. وتهنئة خاصة جدا من المهندس مهندسي الدور الثاني بالإذاعة سامي الشيمي، أحمد السداوي، إيهاب زكريا وأحمد حربي وحمد السبكي وباقي مهندسي الدور الثاني بالإذاعة، إلى الزميلة هالة عبد العال بمناسبة نجاح الابن الغالي عبد الرحمن. ألف ألف مبروك، ومن نجاح إلى نجاح. اتعلموا وعملوا. يتعلموا من رقادي يتعلموا، شوفوا ما فيه وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. هما فين وحبيبي فين، ما شافوش كده ولا يحلموا. Bye. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لميادة الحناوي وأنا بعشقك. أجمل وأرق التهاني من الصديق الدائم للبرنامج محمد عجمي غرياني إلى كل الأهل بمركز العضوة بالمنيا، وإلى هبة وهويدة ومروة وأمل ونهى محمد عجمي غرياني، وإلى الأحفاد محمد وأحمد جلال توفيق وآدم ولارين أحمد رشاد وليندا ولارين أحمد رؤوف، وإلى كل الأهل والأصدقاء، وإلى أصدقاء جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. هذه تهنئة قلبية من محمد سعيد عفيفي وأبنائه يوسف وإسراء إلى الأخ والصديق أحمد عبد النعيم بالأنطرة شرق، بمناسبة زفاف الإبنة الجميلة ريم وعريسها عبد الرحمن إسماعيل. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. تهنئة من الوالد أحمد عبد النعيم والوالدة مجدة سرحان وأخوات العروس كريمة أحمد عبد النعيم وردوى أحمد، ومن أخت العريس نرمين إسماعيل، ومن جميع الأهل والأصدقاء وزملاء والد العروس محمد سعيد عفيفي وعلاء عبد السلام إسماعيل ومحمد عمر أحمد. ومرة تانية بنقول للعروسين ألف ألف مبروك وحياة سعيدة إن شاء الله. هذه تهنئة قلبية ورقيقة من قاسم عبد الكريم إلى الزوجة الغالية أمال محرم، وإلى الدكتور أشرف قاسم وزوجته الدكتورة نورهان، وإلى مستر شريف قاسم والأستاذ محمد قاسم والأصدقاء طه مسعود وماهر زكي وأحمد عبد المنعم شلبي ومنال الشعراوي ونوع عجمي وصلاح محمد وكل الأهل والأصدقاء بميت عزول، وأيضا إلى كل من يستمع إلى برنامج ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك. كل الشكر والتقدير من مدحت المدني وماهر عبد الله زكي وميرفة الشيخ، وايضا كل الشكر ليكوا بكل اللي بتكتبوه عن ما يطلبه المستمعون. انا بشكركم جدا ايها الاصدقاء، انا بعشقك من يد الحلوه. الصديق الدكتور حافظ شمس الدين عبد الوهاب اللي بعتز جدا جدا بتواجده معانا في برنامج ما يطلبه المستمعون، هو أرسل إلينا أغنية وإهداء بيقول يا ريت تكون أغنية الذكريات للفنان محمد رشدي، وهي أغنية سلم لي من كلمة صلاح جاهين وتلحين سيد مكاوي، بيقول هتستمعوا بيها جدا وهتستمتعوا أيضا بيها جدا، وهي هتكون أغنية الذكريات، وبيهديها إلى أخته الغالية نادية عبد الوهاب وأيضا إلى كل مستمعي البرنامج العام. محمد رشدي وسلمني. شهر بشهر ويا الشبكة في المنديل سلمي يا حبايبي وتبقي تسألي عليا بنار البعد في الغربة دواها الودف والمراسيل سلم وحبابي Yeah. والأغنية التالية أيها الأصدقاء لسعاد محمد وأوعدك، وإليكم هذا التسجيل الصوتي. أهلا بكم أصدقائي وصديقاتي مستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون. صباح الخير عليك يا أستاذة منى بطاح، صباح الخير على أسرة البرنامج ومهندس سامي الشين، صباح الخير عليكم أصدقائي وصديقاتي أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون. أحب أسمع أغنية للذكريات للفنانة سعاد محمد، أغنية أوعدك، وأحب أهديها لكل أعضاء جروب ما يطلبه المستمعون كلا باسمه، مع الاحتفاظ بالألقاب: سمية غباشي، فوزية أبو علوان، مجدة أوراني، دكتورة فاتن نجيب صديق، نهلة صالح، شهناز الأليوبي، إمس عبد الحافظ، هالة الشربيني، كواعب البرهمي، نهاد محمد محمد، عبير أبو الحسن بنت بلدي من محافظة الوادي الجديد، عبير فنان الجروب عصام المحلاوي، دكتور السعيد مغازي، أحمد عبد المنعم شلبي، ماهر عبد الله زكي، مدحت المدني، عادل بركات، ربيع العجمي قدوس، إبراهيم شوقي حجر، عادل راغب الطحاوي، محمد السيد، محمد علي محفوظ، دكتور أيمن شبكة، دكتور محمد الطواب، مجدي عبد العاطي، السيد أبو الشمندي، رجب أبو محمد، عبد الله أرقورة، محمود المنشاوي، صادق يوسف، محمد سلطان، محمود البرعي، السيد المشهدي، رأفت العموري، رضا سمير أبو سمرة. معكم مع خالص تحياتي ابتسام مياز من الوادي الجديد الخارجة. أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي، تفضل حبيبي. أوعدك وانت بعيد تفضل حبيبي، تفضل حبيبي. أوعدك دايما فاكراك، أوعدك ولا يوم أنساك، أوعدك دايما فاكراك، أوعدك ولا يوم أنساك، أوعدك يا حبيبي ولا يوم أنساك، ولا يوم أنساك يا حبيبي. أوعدك يا حبيبي ولا يوم انساك يا حبيبي. وفي هذه الحلقة أيها الأصدقاء سنحيي ذكرى رحيل الموسيقار كمال الطويل بهذه الأغنية لنجاة وبان علي حبه. الأغنية مهداة بأجمل وأرق التهاني من عائلات أبو عميرة بالشرقية بمناسبة خطوبة دكتورة منة عادل بركات ويخطبها المهندس محمد حمدي شنب. ألف ألف مبروك، حياة سعيدة إن شاء الله للعروسين. يشارك في التهنئة ماما منال، أحمد سالم وأحمد عادل بركات ووالدة العريس وإخواته، الأساتذة منى حمدي وزوجها المهندس مجدي والأستاذة لبنى حمدي وزوجها الأستاذ طارق وريناس وأحمد ومحمد مجدي وأميرة وأحمد طارق، والعمات الحاجة أمال بركات والحاجة عصمة بركات وأولاد العمات إيمان وأماني ومنال السيد سمن وسارة وآية ومحمد عماد ومحمد وعبد الله السيد شحتة وخالد وعادل منتصر وأسماء وحنان منتصر والحاج محمد عبد المنعم وأسرته والحاج السيد سمن والعمدة والأسرة والأستاذ عماد حمدي دياب والعائلة. ويشارك التهنئة أيضا الحاج شوقي أبو عميرة وأبنائه بركات وناصر وأحمد وأمل شوقي وأولادهم، علا بركات ومحمد بركات والحاج سعيد أبو عميرة وأسرته وأبنائه والحاج يحيى وأسرته وإسماعيل وأسرته ومحمود وأسرته وعبد العزيز وعميرة وأسرته. كما يشارك أيضا في التهنئة الخال العقيد أسامة أحمد سالم وأسرته، عبد الرحمن والدكتورة إسراء وجودي والأستاذة أمل الغندور والخالات دكتورة مجدة أحمد سالم وزوجها الدكتور مجدي عزب وأسرته، وأيضا الدكتور أحمد والدكتور إسماعيل والدكتور أيمن والمهندس محمد والدكتورة هاجر مجدي والأستاذة مديحة أحمد سالم وأيضا المهندس حسني عبد المقصود وأسرته والدكتورة منى والدكتورة مي والمهندس محمد وأحمد حسني وأحمد محمد سالم وفاطمة وآية وروان محمد عماد سالم. وأيضا بنقول ألف ألف مبروك للعروسين. خطاب جميل من صديقي البرنامج الدائم واللي سعيدة جدا جدا بخطاباته البريدية، وهو من عشاق كما يقول في خطابه من عشاق فايزة أحمد أم كلثوم ونجات، وهو أيضا من مراسلي هذا البرنامج ما يطلبه المستمعون من عام 86. أنا بشكرك جدا الصديق جمال أبو اليزيد شمس الدين من قرية جنزور بركة 7 منوفية، وإهداء إلى أسرة البرنامج وإلى جميع العاملين بإذاعة البرنامج العام بشكرك جدا، وإلى الزوج الحبيبة الغالية نفيسة عبد السلام الكريدي والأبناء دنيا وجانا ومحمد جمال شمس الدين والأصدقاء مصطفى عبد العزيز وجمال علام وأيمن العليمي وسعيد الهاوي وسمير أبو شريف، وأيضا الأبناء عاطف أبو شريف وحرمه والأبناء شوقي دبدوب وحرمه والأبناء السيد شهاب الدين وحرمه والابن محمد، وإهداء إلى جميع أصدقاء البرنامج. وبين قوسين بيقول أصدقاء الخطابات البريدية، كل الأصدقاء يا أستاذ جمال. وأيضا أجمل وأرق التهاني إلى أسرة البرنامج بالتوفيق، بشكرك جدا جدا، وإلى كل عائلات جمال أبو اليزيد شمس الدين بشكرك جدا جدا، وأكيد أكيد أنا سعيدة جدا بخطاباتك البريدية. أيها الأصدقاء إليكم هذا التسجيل الصوتي. بمناسبة ذكرى وفاة كمال الطويل، أتمنى أن احنا نسمع النهاردة أغنية بان علي حبه لمطربة نجاة، وبهديها لصديقي واخويا محمد فهمي وعروسته ايناس بمناسبه الخطوبه، وبهديها لكل المستمعين برنامج ما يطلب المستمعين. بان علي حبه من اول ما بان، يا ما كنت احلم والله حبه من زمان، بان علي حبه من أول ما بان، يا ما كنت بحلم والله حبه من زمان، بان علي حبه من أول ما بان، يا ما كنت بحلم والله حبه من زمان، كان الحب حتما من بان شفت عيونه أنا قلت الليالي يقولوا يقولوا من أول ما شفت عيونه أنا قلت الليالي يقولوا يقولوا من أول ما شفت هذه الحلقة أيها الأصدقاء لكوكب الشرق أم كلثوم، وهي أيضا من تلحين الموسيقار كمال الطويل، غريب على باب الرجاء، الإهداء لكل المستمعين. موصول